الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين من رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد Abdanne moti wa hunda jalu malu jala kuwansa idadda ga kesane gadda runje de bilisomne raguyasa ida chutunu basa ufitinil katina rabbi tilkada dukasa abdanne moti wa hunda jalu malu jala kuwansa idadda ga kesane gadda runje de bilisomne raguyasa ida chutunu nubasa ufitinil katina rabbi tilkada dukasa dukasi ufitin dukasi male ufbeki ya namadubbe segale dukasi walitin dukasi male walbeki ya namadubbe segale nudina habasha male wankam nudina kenya inni harratif kakales toko mne hidacho kenya furmani ni moya oromon yo wali gale tokomne falmachu kenya ufurmani ni moya oromon yo wali gale lafe oromo isimani si jabsani jede minilike ergan falfale gabsani nu falfalani firaf alaga wallale erga wulnya anne jarra tokof jinajale barabar arra namni fonna ma surate hati fonyate ilmaduidati batte Kanyatu maali Khabatu maali jennan Wanin jane nyada Wanin bani ba dajete Kuntate duga Wankabata makalisa Habashan numan Duguga nurage gesa Kanarra dufe Nurati kufe kufati Innu habashadan Yomi yu warragumati Tokumma kenyan Rabbi tokicha tirkane Ubili somsun Dirkama kawwe hidane Tokumma kenyan rabbi to kicha dirkanne ubili somsun dirkama awajji falmanne oho ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya ilahi ndu bacho dafe akadamne challe suda zalamamne dukub sachu bakadamne kana afka we filanne nu gargar ya abba gargarsa hidachu tunu basa ufitinir katina rabbi tirka dahu kasa la kal hamdu ya rabbi kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanika ya allah motum andachi samiketi wani do ya do kanke gofa motumman adunya akiramo ho sikabatanum man gabro meta embo nafkene junudake worasibiradu gobahu ndalo tajira churadu nitimi ahu kadigni saka galan asif jecha dangalo kumna murasa gargar saketi nakini sanoltahu ibidda sirna naftanya gubu firga ketim bobahu worana danga ke gata karake rabbun biznika ya rabbi mazlumni gabru majalaha bahu gabbara musimalen tahu ilmina ma malirana magabrum sa hidachu tunubasa ufitinir katina rabbi tirkadadu kasa humnati kome gatum nagudo hinjifata kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan kathiratan ragano janne garse suda qurana tutubata kopita ne kanafu adugu ennu tufata kopita ne nargamne kanaf nasrin fagata rabbin ragar galle kanaf amrin jabata isammal tulufata ajaba me kajachab senu garsi se jabenya sa hidachu tunu basa ufitinir katina rabbi tilka dadu khasa abadanne moti wa hunda jalu malu jala kuwansa hidadda haga kesane gadanu jide bili somne raguyasa hidachu tunu basa ufitinir katina rabbi tilka dadu khasa tawa gogutu jede dubbini dachutu nubasa itti jabsina biznillahin jabdi malabasa isa tu kan gabbuza isa tu kan ulbasa wallahi wabillahi tallahi maldadabe kuwansa jajjabada tokumman ya jarana kuwansa hidachutu nubasa rabbi tirkada ahdukasa jarsi harre dandaye jarti ufirra urabisa nurgatu akasnu gote jede habashan general wagogutu ajajjara qofagannu geesa namni jarri bakkanu booftu birumatti siidu birumasi ajjeesu rakkoobiyyaan dubbatu arda abbaa keenya irratti dadhabne nagaan jiraatu kanagaa wallorgus keenyuma waan garaa nama nyaatu daangaa aduwwii rabbii kabachisiisuuf daangaa rabbii tarkaanfatu firaaf walirra duulaa firoomasaa yaadatu amantii waliin qaba gosooma waliin qaba soddoom waliin qaba biyya walitti qaba kana bakkan qabaatu abbaa humna tamanaa qawfiin falmatu ya makhluuqa khaaliqarra ilma namaa sodaatu wallahi wabillahi tallahi lachuyyuu jalaan baatu innumti ati ergamtu sunu wallahi sin jaallatu jaalalti harka rabbii keessaayyi kan namaa kennamtu angoon isa rabbii keessaayyi kan namaa kennamtu qulillaahumma maalika almulki tuuti ilmulka man tashaa'u watanzicu ilmulka mimman tashaa'u watu'izzu man tashaa'u watudhillu man tashaa'u mi akka min fassartu rabbiin na gabbara jennaan isin nama gabbartu walla alaa maalkuman na gaafa beekan jallatu isin warra nama dura deemu dubbiin ka ilaallatu dhugaa walitti himna rabbiin soban jaallatu haqarra gadhaabadhaaqi rabbi gada dhaabbatu zaalibni irree isin godhate miskiina bochisaa jiraatu kun garaa isinin nyaatu adabbii namaatimoo kan rabbiitu caala gaafa gahe guyyaansa hidhachuutu nu baasa ufittin irkatina rabbitti irkadhaa dhukaasa abdannee mootii waa hunda caalu maalu caala quwwansa hidhadhaa haqa keessa deeggadhaanu injinee bilisoomne irra guyyaasa hidhachuutu nu baasa ufittin irkatina rabbitti irkadhaa dhukaasa abdannee mootii waa hunda caalu maalu caala quwwansa hidhadhaa haqa keessa deeggadhaanu injinee bilisoomne irra guyyaasa hidhachuutu nu baasa ufittin irkatina rabbitti irkadhaa dhukaasa rasaasni giddu oromooti dhuka wamma gahe hadhaabbatu yaa rabbi sitti laaftuudha sitti waman jabaatu isinii keeti yaa rabbi sima bira hataatu warri wal nu nyaachisu deebi haa wal nyaatu akkuma harra habashaan harra ufiisiiti wal aatu eeyaa tokkumma harra emeerreessa habaatu geette silaa yeroon oromoon hiree ufii murteeffatu mulli ufii jabeeffate biyya ufii deeffatu dubbiin isinii haa galtu wanni deemaa jiru hojii siyaasaa hidhachuutu nu baasa ufittin irkatina rabbitti irkadhaa dhukaasa rasaasni giddu oromooti dhuka wamma gahe haa dhaabbatu yaa rabbi siif laaftuudha sitti waman jabaatu isinii keeti yaa rabbi sima biraa taatu warri wal nu nyaachisu deebi haa wal nyaatu akkuma harra bashaan harra ufiisiiti walaatu eeyaa tokkumma harra meerreessa habaatu geette silaa yeroon oromoon hiree ufii murteeffatu mulli ufii jabeeffate biyya ufii deeffatu dubbiin isinii haa galtu wanni deemaa jiru hojii siyaasaa chuutu nu baasa ufittin irkatina rabbitti irkadhaa dhukaasa ergaan arraaf qabadhe an harkaa qabu amma kannisni walii galii dhaabe gabbaasa daa'ima eessa jirta si barbaannaa tokkummaa yaa tokkummaa nama osoon taane tokkummaa keenya mootummaan tokkummaa yaabbannee jeena gara dirree bilisummaa bakkitti walii galluu hidhachuu dhare amma ummata oromoo irraa hidhannoo maafii kama sabni biraa hidhate hidhachuu saasitti maa kanarratti rakkoon keenya ormaa miti waluma waan keessa keenyaaf keessa keenyaa silaa kabee kunuma keenya turee bee wal ajjeessa kunoo har'a diinummaaf walii galee biyya keenya bilisoomsuudha silaa garuu dhiirummaan ummata saayiqomoon keenya hojjettoonni mootummaa wanti wal hubachuu qabnu dirqamni keenya amma nuti qabsuu ka godhaa jirru oromii afa oromummaa maal ka wal nuuf hojjisiisu maal kun hin didoofummaan ufii wal finne har'a eenyuuf hin bilisoomaa akka saba biraatti maaf hin horanne qaruutummaa keessa wal ijaaruu isaanii irraan fakkaataa mootummaa haalli biyya keessa jiru. jiru wallun ga afachisu amma ulantumma sabatu koti fulantumma amanti tokotu iru hunda farfama kachirra gadafi ufi gadilla lama agati ufi argati hujisa madalama gafa jarri ufi jartu kenya jara fergama mana urma ijarra manni kenya ndigama ya rabbi halli kuni yomu majirjirama ya moti dache fisama arka kejira rako kenya fallisa ida chutu nubasa ufi tirkatina rabbi tirkada lukasa abdanne moti wa hunda chalu malu chala kuwansa ida daga kesan hegada nunje de abilisomne raguyasa ida chutu nubasa ufi tirkatina rabbi tirkada lukasa abdanne moti wa hunda chalu malu chala kuwansa ida daga kesan hegada nunje de abilisomne raguyasa ida chutu nubasa ufi tirkatina rabbi tirkada lukasa nduba chuda fakadamne challe suda afzalamamne dukusa chuba kadamne kana fakawe filanne nu gargar ya abba gargarsa ida chutu nubasa ufi tirkatina rabbi tirkada lukasa duga walim bal isina duga teisan tubada hama kenya sa gurfanu gafto kovnu fayada akanta ne qura wali gurani jiddu bosani bidda gube wal barbade sa ufi toko mahiddan kanu mara kon kenya ralle boru fiftan dubbin tun jajjablu danu hala fi surabbi guddan gadi kufne sujuda rabbi kada chuda furma tasa ida chutu nubasa ufi tirkatina rabbi tirkada lukasa duga wali imballe sina duga te samtu bada hama kenya sa gurfanu gafto kofnu fayada akanta ne qura wali gurani jiddu busani bidda gube wal barbade sa ufi toko mahiddan kanu mara kon kenya ralle boru fiftan dubbin tun jajjabdu danu hala fi surabbi guddan gadi kuhne sujuda kharachu da rabbi furma tasa ida chutu nubasa ufi tirkatina rabbi tirkada lukasa wal farraju hadif nugari kenya farfanna rakina kesa kenya kesu da wal gurfanna bili summa dan durato kumarato janna walon damne wan damne ko ba kenya malkamna kana futo kutane to kumadan barbanna akasar imafde bine ufi kenya walnyanna to kumada bu kenya ndina matatibanna wallahi jari akanun to komna ujatu nu walnyata jiranna sabakam tu fi sati debie kesar wal warana yonu ta temale ya rabbi walinu galchisi waywanna ilahi zikadanna nu kenite to kuma kenite kinisa ila chutu nubasa ufi tirkatina rabbi tirkada lukasa ummata kenya afdam si ankabu akawali galati kayun kenya sgahun kalera garati ngota mega sifjeja badinyati allatin ay barjuma nu arrayrate nu kun firidi gajarati kalesa maga itobia malembe kanu maga urmiyatin tufata maturherra maga urmumatin chungurfa masgenne kagutu sabati tolen jennedirti gafaswa kumarra kanati biya ufi kesati mirga ufiti falmati mirga rabbi nu kenne kasabu mafamanti gafasisul warana turre bane gama gamanati habashanto kuma kenya dide bane bakalamati kungara dina gure kune baikayo hakati gomba deje dama makanu bai moti habashati inu so gafas wali galle dina jala demne biyi kuna rakamtati biya sabato kicha biya manti takati iti milkofte sila jarri kanaf lafati galata rabbi sanjala nubasi arsa guto taatin rabbi nisana ganansi sudanga jannatatin nungayan kayotana irrata rabamatin irraga rafamatin irrati kalamatin lugangara najirti asgora hubadati saba ambati gittaya oromo hidadatin nagantene wali mariachun wallahi gafastati yukanantana nujara fiyomu ilma nirgati jarri mulli hidatin wamo ikatatin dengadda iskandar naga kabahe mana hidatin urana jara dubbi seti dake bosunati ufi ambotumma wajjin falmata karana gati ka egaddi se sura asangillen sarati kana nubasa jede makame waranati tenna fagarra ngalle kuno ke walnyati kesa wali jarati gubba wanfe tamfaka da kana hujin siyasa ida chutu nubasa ufi tirkatina rabbi tirkada dukasa أبدا نموتي وهند جهلوه وما لجا لقوانسا هيدا داقا كيساني قدان جدي بلسو من إرقو ياسا هيدا شوتو نباسا وفتن الكتنا ربي تلك الدادو خاسا كيسو ماتو ملشاف جاسا مبولشين ساقان دارا دام سياني سنيف كابوغو تو أروميارا نوتي ولو بچوم بينو يروهن دا ولا بارا كاناف دلدل سياسا يروهن دا كسارا ورادني بلسو مورمو يريكيتي انتو كين هرارا اوهو نوولي مقام نتو كلين دو أرغان جلو قبارا كاناف زمانا هن دا بايو دا دمني قبرو مارا قامني أبشاهدة تيهاكا كيسا موتو ماران إسا بوسونا جلو دا كيه چيتي جهارا وان كابو وان دا كابون غرا جلا ول غرغارا كانا نو جالتي كابسون وياني تي فمارا كونو هرارا برهنو تسقاما تو كوكا يون كينيس غالمسا هيدا چوتو نباسا وفيت نركتنا ربي تركتنا دوكاسا حباشا بافنا بيا كينيا كيسا دينا كينيا كاليسا انتو كما كينيا فرماني نو تره كينيا جابيسا نو تره كينيا مرتيسا نو بيا كينيا جيجيسا اكو مجرا نو تسولا ايجارو كيسا امبيلنسا ولتاني نيا تمار بينسان مكانو ما تره ركون كينيا نيقودان كاليسا اكو مريفو تدو كي ادده مكيسا كيسا مكانا في اجرانا كموتي جلديسا هيدا چوتو نباسا ربي تركتنا دوكاسا ابدن نموتي وهند جالو ما نجال قوانسا هيدا داقا كيسا نقدان انجده بلسو من ارقو ياسا هيدا چوتو نباسا وفت نركتنا ربي تركتنا دوكاسا كيسومتو ملشاف جاسان بولشين ساقان دارا دامسياني سنيف كابوغو تورو ميهارا نوتي ولو بچوم بينو يروهن داول أبارا كان أفضل دالا سياسا يروهن دا كسارا وراني بلسوم مورو مويريكيتي انتوكين هرارا نوولي مقام نتو كلين وارغان جيرو قبارا كان أفزامنا هن دا بايو دادمني قبرو مارا قابني هبا شايدا تاكا كيسا موتو مارا نسابو سونا جيرو دا كي أجي تجارا وان كابو وان دا كابون غرا جلا والغرق هرا كان نو جالت كابسون وياني تي فمارا نكونو هرر هبر نو تسقا ما توكو كايون كينيس غالمسا هيدا چوتو نباسا وفي تركتنا ربي تركتنا دوكاسا هبا شاب افنا بيا كينيا كيسا دينا كينيا كاليسا انتو كما كينيا فرماني نو تر كينيا جابيسا نو بيا كينيا كيسا اكو مجرا نو تسولا يجارو كيسا بنسا ولتاني نيا تمارا بنسا كانو ما تور راكون كينيا ني قدان كاليسا اكو مريبو تتو كيدي ديبي كيسا كيسا كانا في اجرانا كموتي جلديسا هيدا چوتو نباسا والله ديرو هيدا چوتو نباسا وفي تركتنا ربي تركتنا دوكاسا رمو ولي قلون رمو ولي قلون دير كمتاتي أما مرتي سجر ربي الموت نردي في سما فالفل من لك نقول برا رمهي كما من ظلمين جارمي والله هندي كما خطي لها بشاف في النقر قد هندما جلي سامنا يداتي جوه كيسا كلبما أقبان سامنا نياتاتي وريت الرقرما ادي گچي گديا او تو بونجلا گيفما جوي دچي جلا جيرو سنتو دي گسن او بافما نامني كينيا كددا بمبكا كسيتي دما جوي ايمتي شيطان ادو اجتي گبرما او كونون درمو گبروم سوفي فلفلا فجتما اكرم اولين گل فلفلا مي گدلا گما ان كان نامني كينيا را اولي گلو اندندو گرگر به گفو يالما او كونين جرا فرمان قرآن ربي تني كما ما فنو جلفتن هايوني كيستو يا علماء مؤجزان قرقدان قرآن ما كان ربي براس القماسا إذا چوتو نباسا وفي تنركتنا ربي تركتنا دوكاسا يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا إلهي يا إلهي يا إلهي أبدن موتي وهم دجالو مالو جبس قوانسا إلى الدهاق كيسان قدار جد أبيل سمن الرقياسا إلى جوت نباسا وفي تلكتنا ربي تلك الرقاد كاسا كاسلا ولتبوتو تبي والبكسا كاسلا ولف لولوت ولول اول كوفسا ورمون رمو ورانو مالف نبر باتشيسا ابو امال ارغمسيسا راكو امتا كينيا بشاد مدسا كاليسا رافال فلا مالا ولو نجاجسا افان افان نقوداني قبر مانو باتشيسا ابا في المثل فلاني فالفلا ولنجاجسا وبولي سلام سيري داشرا والواسسا نمان نبكسا نبيا نقودان سسا كام فيا كم كم نادو من نقودان نساء فالفلا ميغا توالا ميدا تشيكا نكيسا جيسا قرآن قرأو بايسا فالفلا شيطانا كانت دبا مسيسا كان الراكا فيه إلا جوت نباسا وفي تنركتنا ربي تركت دارو كاسا من نساني بيجا كينيا راتي فالفلا انقد دهبتا فجيتك هجا جوجل قبان دقمتا من الكرا قبي كنجي رويو مصرياتا نمني كينيا چرفو ما والقبي والين بلشاتا والين قبي نبربا دي سهجر نقا جراتا كينيا توكيا يوساني تفساني ردو كبستا داما افتقد ديفتن دات نبو هالكنغو يا دابتا وجينا مفرب در رليتن ارغن نقلتا كان افسينا وفي بالي سودوك الرق انقلتا يوكالي سرم ندبس جالت غافو متا غافة توجتا موتو ما داتي سقالتا منسي بقتا دوغادا موتو ما بيجا كانت ظلم رتي يفتا نامني جالت وصنتا اني ادركين جال جراتا اكفر دار دولو غامن ياتا نر دبر بر هندسا هيدا شوت نباسا ربي تلك دارو كاسا من نساني بيك يرتي فالفلان قد أبتا هجيتو كوجة شوف جالقبان دقمتا من الكرا قابيكون يرويو مصرياتا نمني كينيا چرافو ما والقوبي والإنبلشاتا والإنقوبي نبربا دي سجرين قانجراتا كينيا توكايو ساني تفساني ردو كفستا هادا ما افتقد ديفتن دردبو هالقنقو يرابتا فوجينا مغرب بر اللي تنرغن نقلتا كنفسنا في بلي سهروك الرغن قلتا يوكالي سرم ندبس جهلتي قاف امتا قافة وجتا موت امتا ترس قلتا من سبكتا دوغادا موت ام بيا كانت ظلم رتي فتا نمن جالتي وصن دين دركين جال جواتا اكفر در دولو قامنياتا نر دبر بر هندسا هيدا چوت نباسا وفي تنركتنا ربي تركت دوادو كاسا ابدن موتي وهم دجالو مالو تفس قوانسا هيدا داقا كيسان قدان جدي ابل سمن الرقياسا هيدا چوت نباسا وفي تنركتنا ربي تلك الدعاء كاسا ديني دينك كاليسا فكر راسي نتوكو اكا قرطم منو قروف قرانسا جل هكو خول درانو كوكو الفود الدم نساني كوكو كاليسا رانو قوام ساتران بابا يفكاكون ورافان افان انا باسي جت هنكون افان افان نقداني ندابا ميلة تكون غافن ولي قال لي جري برهان دا كودا ولي قالو دا بودا كين يركون فلجودا نفلفلني كان فلسا إذا شوت نباسا إذا شوت نباسا ربي تلك الدار كاسا ور كرسي توبي أول أركافود كل زمنا هبشا ولنتم ربي قدام برنا بلسوم مريسا تريات إرجالنا أبا إره ولنشمنا نتبا جراتنا غافو متوكوك قالانا ولكان ردجانا بلسوم ما لفسا جوتكم ما دانو الكانا قولو لنو فينا وانين بين سوسان إيكون كانا هيدادا كيسا والإجارة إريكي نجابي فنا سياسا نتو مركاتو تيوانسا بيكو بربانا وأولو التفاكات نمتي شرارة نينا وانجري نمتي شرطو جتا سلام الولقافنا كانو مدان دين سياسا دادادبا دفدادمنا كانا افتوف دفايدمنا ورومون جنسو قابتو كمباسا إلى جوت نباسا وفي تلكتنا ربي تلك الدهاد كاسا. ور كرسي اثيوبيا والاركاف وكل زمن حبشا ولنتم ربي قدام برنا بني سما هي ساتوديات راجرنا ابان الري ولنجمنا نتب جراتانا قافو ما توكا كقلانا والكان الردج انا بني سما لفسجو توكم مران والكان اولو لنو فينا وان بين سنسني كون كان اهدا داكيسا والجارة الري كينيا جبي فنا سياسة نتو مركاتو تيوان سابيكو بربانا واولو فكاتي نمتي شرار أفدهنان وانجاري نمتي شرات توجاتو سلام الول غافرنا كانوا بدان دين سياسة ددبار أفددمنا كان عفتو تفايدمنا ورمون جمسو قبطو كماسا هيدا شوتو نباسا وفي تنركتنا ربي تركتنا دخاسا أبدان نموتي وهم دجالو هم عدو جبسا قواسا هيدا داقا كيساني قدان انجده بلسومن رقو إلى جود نباسا وفي تلكتنا ربي تلكتنا رخاسا أكي جدا موسن لغاسي تنفكاتني أسقر قليا دهن من الرن فقاتني ولو بچورا بودا فقيني قدو نملماني كان وقاد ابنو ديرس جدو فاني فنياني راكون كمي فرما ترغت يادا ولو بناني ولو بچورا بودا فقيني جدو نملماني ولو بچورا بودا مني كيني قبناني ولو نيات شفتين وكل فادر تكالي سابشاني دوبيتو كون نغهير ارماني نياتا موسيناني حسنا لي جدا بولشين سرومي أدوراني أبا أوفو مطورو مؤبشا ولول شفناني بوسونا ولي سيناني والورانا أولاني حبشا سنغا قلتهد دي أوبي ديون قلاني نياتاني دوغاني غمتشو جفراني أچو ما نسنا لبيرا غيو دونساني أبا أوفي تهولي سنغا نياجي سنجناني سنغو تجد انسنغا ما سنغا نياتي كان مالنو تمتاني باقا والنياتاني سنياجي سنة باقا والنياني نياتاني جدين وانتو ربيقو باتي مراناني كابسا هنكبوسونا كيس سجر وفامتي الرولي قلاني ولي نجاتش ولاني ولي تقر قلاني عاكاكي هما كلا ولي يعني دولاني ارمون بلا سقال كبجراني مما كاني دوكو غفور معنو في الرأي دي سد ولي قلاني ولي تقر قلي عبشان فالفالاني هران لي تنتلاني ركو كينيا كانو ممدسا فالفالاو في الرأي كودا فالنسا عبشا دي كودا نبرباجسا دوفوف جراغو يانسا هيدا جوتو نبا ربي تلك الدار خاصة أبدا نموتي وهم دجهلو أهمالو تبس قواسة إلى الدهق كيساني قدر جد أبي لصمن الرقياسة إذا جوت نباسة أفت ملكتنا ربي تلك الدار خاصة لكي جدا موسن نقاس التنفكاتني أسقر قلي آدم من الرنفقاتني ولو بشور أبو رفقين جدون ملما ني كان وغاري بنو درس جدو افاني فنجاني راكون كمي يفرما تارغت يادا ولو بناني ولو بچود ابو دامن كينيا غو بناني ولو نيا شفتن كل فاتور تكلي سابشاني دوبي تو كون دغير ماني نيا تا موسيناني حسن علي جدا ما بولشين سرميا دراني ابا وهم ترمو ابشا ولو شفناني بوسنا ولسناني ولورانا ولاني حبشا سنغغلت دو فيديون غلاني نيا تاني دوغاني غمچو جفراني أجمع نسنا لي برغي ودون ساني أبا وفتا أولي سنغانو نياتي سنجناني سنغو تجدين سنغم سنغانيا تيكنا مال نتمتني بغا والنياتني سنياتي سنبغا والنياتني نياتني جدي وان دودا بيغو باتي مراناني كم سنك بسنك سجلو قفامي تير ولي غلاني ولي نجاتش واللالي ولي تيغار غلاني أكاكي مكلا ولي ياني دولاني أورمو أمبلا سغل قبجداني مما كاني توكو قفرمانو في الرأي دي سد ولين قلاني مولي تيغر قلي عبشان فالفلاني هرالي تنتلاني لكو كينيا كانو مأمدسا فالفلو في الراهي كورا فدسا عبشا دي كورا نبرباجسا والله دفوف جراغوي أنسا إلا چوت نباسا ربي تلك الدادو كاسا إلا چوت نباسا ربي تلك الدادو كاسا عبدان نموتي وهم دجالو ومالو تبس قواسا إلى الدهق كيساني قدان انجد أبل صمن إرق وياسا إلى الشوت نباسا وفتن الكتنا ربي تلك النار كاسا دوبا شودا فكدمني هجل سودا ظلم مني دوكو سجوب كدمني خناف babwefilanne nu gargaar ya abba gargaarsa hidashutu nu baasa ufittin irkatina rabbi irkadaru kaasa.